مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم ارحم ذلي ارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن زل قدمي.